بمناسبة عيد النجم الهادي، عقد الاجتماع الاحتفالي والندوة والمحاضرة وجلسة القراءة ومعرض الصور والكتب في فنلندا والدنمارك وإيسلندا. تسطرت واجهة مواقع الفعاليات صورتا زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين. عرضت فيها الصور عن الحياة الثورية القيمة لزعيمين العظيمين ومآثرهما الخالدة، والأخرى عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت الكتب والصور التي تعرف بنضال أفراد جيشنا وشعبنا الرامي إلى فتح عصر الازدهار الشامل لكوريا جوتشي تحت راية الاعتماد على النفس وتعزيز الذاتي. شاركت في الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. وضع المشاركون باقات الزهور أمام صورتي زعيمين العظيمين الباسمين وسلموا عليهما بكل أدب. أثنى فيها المتكلمون على سيادة كيم جونغ إل باعتباره سياسيا عظيما أدلى بقصة كبير في تنفيذ الثورة الكورية وقضية استقلالية العالم، وزعيما بارزا بذل كل ما لديه في النضال من أجل تعزيز وتطوير حزب العمل الكوري والتقدم المدفر لقضية الاشتراكية. وأقرت صيغة برقيات تحنية مرفوعة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون في الفعاليات المقامة في فنلندا وإيسلندا.